حديث زيد بن أرقم ورد في بعض ألفاظه من عين لا تدمع. ملا في بعض الروايات عين لا تدمع، لأن دمع العين من خشية الله، مثل ما في الحديث الصحيح سبع لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم السابع رجل ذكر الله خاليا فمرت عينه. حديث آخر عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت بسبيل الله. الله سبحانه قرن في الحديث العجز والكسل والبخل والهرم، كلها أدواء، كلها العجز، قد يكون عجزا نفسيا، قد يكون عجزا له أسباب، قد يكون عجزا بسبب الكسل، ويسأل ربه من هذا وهذا، من البخل كذلك، من البخل والكسل كله. أحسن الله إليك. العلم الذي لا ينفع هي علوم الدنيا؟ كل علم لا ينفع داخله، حتى علم الشرع إذا ما نفعه صار حجة عليه، نسأل الله إذا لم يعمل صار حجة عليه. الذي عنده أموال غير مشروعة هل يحق له أن يوزعها في القرى ويطبع بها كتب الأشرطة؟ نعم، عنده أموال من طيبة يستفي في وجوه الخير، صدق على الفقراء أو يطبع بها كتب ما في بأس. أو نعم لا لا يعني تبرى ذمته، تبرى براءة ذمته، بركة يؤجر على قصده الطيب إن شاء الله. أحسن الله إليك. علوم أهل الدنيا ألا تدخل في العلم الذي لا ينفع؟ نعم، هم يقتل معهم علوم الدنيا، النجار ينفع علمه والحداد ينفع علمه والصواغ يفتي ينفع علمه، لكن بعض الناس عنده علوم شرعية مثل اليهود وعلماء السوء لا تنفعهم علوم، حجة عليهم يوم القيامة إلى النار نسأل الله. إذا المقصود بالمنفعة في الدنيا والآخرة يعم هذا وهذا. أحسن الله إليك. بالنسبة الفاسق المصر على معصيته إذا دعا الله تصيبه أحد الثلاث منها ما يستجب له؟ قد يستجب، قد يمنع بسبب معصيته، قد يستجب له فضل من الله وفي الساعة ضرورة أو في أوقات الإجابة يستجب الله دعوته، حتى الكافر قد يستجب دعوته. الله سبحانه. حديث عائشة رضي الله عنها فتنة النار، قال بعض الشراح إن فتنة النار هي سؤال الخزنة، يقول تعالى كلما أوقي فوج سألهم خزنة. الله أعلم، الله أعلم. النار فتنة، فتنة الشيء إذا عذبه زينه، ذوقوا فتنتكم من عذابكم، الفتنة تطلق على عذاب، فتنة النار عذاب النار يعني. معنى غير صحيح. أو فتنة النار عذاب النار، ذوقوا فتنتكم من عذابكم، نسأل الله العافية.